Yeah. الله منيرا وبشر المؤمنين قد أفلح زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى فيض سلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد محمد عبد العزيز العلوش بقرية تبارك الجديدة مركز محل الدمنة بمحافظة الدقة.